والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الأدب باب في من يتكنى بأبي عيسى. قال المصنف رحمه الله حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء هو ثقة قال النسائي لا بأس به وقال أبو حاتم صدوق وصدوق لأبي حاتم خلاص توثيق عارف في هذا الباب. قال حدثنا أبي هو ابن زيد بن أبي الزرقاء قال أبو حاتم ثقة قال أحمد ليس به بأس وهذا توثيق. أبو حاتم شحيح جدا في التوثيق فاعتمد التوثيق ليس عليه غبار الله المستعان. قال حدثنا هشام بن سعد هشام بن سعد المدني قال معين فيه بعض قال أحمد حنبل ليس به بأس ولم يكن بالحافظ أو قال وليس من أهل الحديث. أبو داود قال أثبت الناس بزيد بن أسلم. أبو داود يعني هنا الحق على هذه المسألة التضعيف لا يكون تضعيفا كليا. الحقيقة أنه ليس بالثبت ليس بالثبت وليس بالمتقن لكنه يضعف في غير زيد بن ثبت ابن أسلم يضعف في غير زيد ابن أسلم فهو حديث زيد بن أسلم يمرر وحديثه في غيره ينظر للموافقة فإن تابعه أحد مر وإلا فلا. قال عن زيد بن أسلم والرواية هنا عن زيد بن أسلم هو أثبت الناس في زيد بن أسلم. قال عن أبيه أسلم هو من الثقات الأثبات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر رضي الله عنه أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإن في جلجلتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. كده مش هينفع لا خليه خلاص ما يخلص ضاع يا حسين خلاص هو بس هذا كأنها طاعة حسنت عنك كثيرا الحمد لله كأنها طاعة قبل الصلاة على الميت يعني. هذا الحديث فيه الكلام على التكني بأبي عيسى قد يستغرب طالب العلم ولما البحث في هذا الباب ولما عمر الخطاب ينكر بالتكني بأبي عيسى. المسألة هنا فيها إهانة التكني بي أبي عيسى السلام عليكم سيدي جزاك الله خير والله يا شيخ سيدي أنا قلت لهم اتصل بحضرتك عشان تصلي عليك والله العظيم من بعد ما جاني الخبر كلفت الإخوة قلت لهم اتصل بالشيخ هو اللي يصلي عليك فبالله تدعو لها أنا والله أردت أن حضرتك لا ما في سبحان الله لا يمكن هي الأماكن لكن أنا بعد العصر الإخوة اتصلوا بي كتير جدا فما عرفوش يوصلوا لحضرتك بالله دعواتك أنا كنت أبتغي والله العظيم أن تصلي عليها أنت فبالله حضرتك تدعو لها بالله ربي يرضى عنك ويرضيك حفظك رب سيدي أعظم الله الأجر والثواب لك جزاك الله خير سيدي صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام تعلمون هو عيسى عليه السلام كان معجزة وأظهر فيها الله جل وعلا لوازم الربوبية لأن الله جل وعلا جعل آدم من غير أب وأم وهذه دلالة على عظيم ربوبية الله جل وعلا ثم أظهر المعجزة الأخرى وهو بأنه جعل عيسى من أب دون أم وحواء من عيسى جعله من أم دون أب وحواء من أم من أب دون أم ثم باقي الخلق من أب وأم فتكني بأبي عيسى فيها إهام وهذا أصالة من الصحابة تأصيل في علوم أصول الفقه المقننة وهو مسألة حسم المادة وسد الزريعة فلذلك ابنه كن نفسه بأبي عيسى فضربه على ذلك ضربه عمر ودا لولي الأمر أن يعزر ابنه ويعاقبه في هذا الباب، ضربه على ذلك على التقنية وقال غيرها، فغيرها من أجل قطع الإيهام. وأما المغيرة بن شعبة لما المغيرة بن شعبة، الإشكال هنا، المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى وكان يكنى بأبي عبد الله، فكانت له أكثر من كنية. والعرب أصلا أصالة من العرب كان لهم كثرة أسماء للتمادح وكثرة الكنى أيضا للعظم والمكان. فالمغيرة بن شعبة كان له أكثر من كنية، كان يكنى بأبي عبد الله ويكنى بأبي عيسى. فقام عمر الخطاب قال: أما كفاك أن تكنى بأبي عبد الله فلما تكنى بأبي عيسى؟ فالمغيرة ما استطاع يجاب عمر، لكن وقف معه في أمر، فقال له: إني كنيت بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بها، يعني وكان يناديني بها بأبي عيسى. فعمر وقف لكن لم يرتضي لمسألة نبينها. فعمر ماذا قال؟ قال رضي الله عنه، قال: أما رسول الله فهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فلا تكلف. المعنى ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه جعل مسألة إقرار كنية بأبي عيسى خاصة بالنبي، جعلها على الخصوصية ما جعلها على إيش؟ على العموم، جعلها على التخصيص ما جعلها على التعميم. فقال: هذه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ليست لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بما يقول والوحي يأتيه، لكن الحق يرد على ذلك: إن أقر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشرع قد أقر، وأن الله قد أقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. صحيح ولا لا؟ كيف ذلك؟ قد نقول يجتهد وأقر، قلنا نعم، لكن لا يقر على باطل، لأن الله في السماوات لا يجعله يقر على باطل. فالإقرار النبي إقرار من السماء، فيكون وحيا. فالحق جمع بين الاثنين، ولأن عمر الخطاب سنة مستقلة وسنة متبعة. صحيح يقال بأن الأولى عدم التكني بأبي عيسى، الأولى في ذلك عدم التكني بأبي عيسى، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب، عدم التكني بأبي عيسى. نعم، هذا الحديث الذي بعده، عدم التكني الأولى بعدم التكني بأبي عيسى، هذا الأولى. لما الأولى؟ قلنا هذا جمعا، لو تكنى لا إنكار، ولأن السنة قد أقر، والإقرار لا يدل على السنة، لا يدل على أنها السنة الكمالية يعني مستحبة، يدل على أنه جائز. وعمر الخطاب يدل على أنه على خلاف الأول، من أجل الإهام، سد الذريعة وحسم المدى في هذا الباب. نعم، الباب الذي بعده حتى ننتهي. قال المصنف رحمه الله: باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال أبو حاتم حجة، بل قال ثقة حجة، وقال أيضا أبو زرعة ثقة، فهو من ثقات الأثبات. قال: أخبرنا وحول الإسناد وقال: حدثنا مسدد بن سرهد، من ثقات الأثبات، من علماء شيخ أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن محبوب، حمل المحبوب قرينا به، قال ابن معين: لا بأس به، وهو ثقة، هو مقرون به، يعني الأصل في الحديث مسدد وليس محمد بن محبوب. قالوا: حدثنا أبو عوانة اليشكري الوضاح اليشكري، ومن ثقات الأثبات صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد تغير. قال: عن أبي عثمان النهدي، هو من ثقات الأثبات. نعم. وسماه ابن محبوب الجعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك ومن السبع المكثرين عن نبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بني. قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يثني على محمد بن محبوب ويقول كثير الحديث. وهذه دلالة واضحة جدا على أنه من التوثيق بمكان. نعم، إيش قال الحديث فين؟ اللي هو ما قال: يا بني. هذه مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة أن يقول الرجل لمن لم يكن من صلبه: يا بني. تعلمون بأنه لما هذا الباب، لما هذا التبويب؟ هذا التبويب لوجود النهي من الشرع على مسألة الانتساب لغير، والذي يتنكر حتى لنسبه أيضا ملعون، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استجلب نسب غير نسبه ملعون، ومن تنكر لنسبه فهو ملعون. لذلك صنف المصنف هذا الباب، بوّب هذا الباب لمن يقول لمن ليس بولد له: يا بني. هنا يحتملها أصول العرب هنا في هذا الباب. فقال علمنا: وهذه دلالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس، وأنس ليس بابن له: يا بني. فيها الرحمة والرأفة والتلطف في الصغار، الرحمة والرأفة، وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمر على الصغير يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصغار فيوقفهم فيسلم عليه، وكانوا يجلون أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لأنس: يا أنس، أفعلت ما قلت لك؟ وكان يلعب مع الصبيان، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب الترحم، من باب التلطف، ينسحب الحكم على أن يقول الرجل لزوجتي أنت أختي، يا أختي فعلي كذا، هي تقول له يا أبي يفعل كذا، المرأة تقول لزوجها هذا، وهذا هذا كله من باب القربة والتلطف والاستئناس. فجاز في ذلك أن يقال دون اعتقاد تغيير النسب. ونقف عند هذا من أجل الصلاة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.